أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل أحمد حفني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القائل في محكم التنزيل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي عبد السلام المغربي بقرية سنصفت مركز منوف بمحافظة المنوفية، لننقل لكم هذه الأمسية الدينية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. وقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية الطيبة. أيها الأخوة المؤمنون، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: من شغله قراءة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي الشاكرين، وفي رواية السائلين. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نبدأ هذه الأمسيات الدينية بخير الكلام القرآن الكريم، ومع تلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريد والعاقبة للمتقين. تلك الدار من ربك. وادع إلى ربك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. آخر. لا شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير بداية لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها إلى حضراتكم من مسجد سيدي عبد السلام المغربي بقرية صنصخت مركز منوف بمحافظة المنوفية. أيها الأخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الطرقات، فإذا وجدوا مجلس علم، وفي رواية مجلس ذكر، تنادوا هلموا إلى بغياتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفون المجلس إلى عنان السماء، وفي نهاية المجلس ينادى مناد: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهي بنا إخوة الإيمان نعيش الآن مع كلمة العلم من الأستاذ الدكتور نادي حسين عبد الجواد، الأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، يا أتباع محمد عليه السلام، ويا أتباع خير شريعة نزلت من السماء، ها أنتم في بيت الله استمعتم إلى هذه الآيات البينات، والتي افتتحها القارئ بقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حديث العظيم عن شيء عظيم، ألا وهو الجنة. حديث الرحمن عن شيء عظيم، ألا وهو الرحمة. حديث الملك الديان عن دار أعدت للمتقين، فافتتحها الحق جل في علاه بأسلوب التفخيم والتعظيم. تلك إشارة إلى التعظيم والتفخيم. أما الدنيا فهي لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا. أما الدنيا فهي دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وصدق الحبيب القائل: كل من في الدنيا ضيف، وما في يده عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤداه. إذن الدنيا ها هي مكانتها. فيا أيها الإنسان، خلقت فيها لتتعب وتقدح، فعليك أن تعلم لدار العزة، لدار الكرامة، لدار الرفعة، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الدنيا أيها الأخ الكريم التي أنت فيها، يخاطبك ربك ويقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن أعددت فيها لتكون عبدا ربانيا من المتقين الذين أعدت لهم الجنة. الحق يتحدث عن الجنة والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيقول: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة. يا لها من مكانة ويا لها من عظمة، فعظمة الجبار ورحمة الرحمن تتحقق في خلقك أنت أيها الإنسان أولا، وفي هدايتك للإسلام ثانيا، وفي دخولك الجنان ثالثا، وفي النظر إلى الرحمن جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تلك الدار الآخرة نجعلها، لم يقل أجعلها، فهو يتكلم عن عظيم بأسلوب العظمة، نجعلها لمن أيها الإخوة الكرام؟ للمتواضعين في الله، لعباد الرحمن، للمتحابين في الله، للذين يتقون الله جل في علاه، لا يريدون علوا، فالدنيا علوها فان، علوها سيكون بعد الأرض وفي الأرض وتحت الأرض وفي التراب، أين العلو فيها؟ وفسادها محسوب ومكتوب علينا يا ابن آدم، يا ابن آدم ولدتك أمك باكيا والناس حولك، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم إذا بكوا أن تكون ضاحكا مسرورا، اعمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، اعمل لجنات النعيم التي أهلها وصفوا بقول الله جل في علاه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ها هي صفات أهل الجنة، ها هي صفات عباد الرحمن، ها هم الذين قال الله في حقهم نجعلها لمن؟ للمتقين. تلك الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. لن تبلغ أن تكون منهم حتى تترك الحرام، وحتى تحافظ على نفسك، وحتى تخضع بقلبك وبجوارحك لله الواحد الديان. فالجنة أعدت لعباد الرحمن، لا يدخلها المتنطعون، ولا يدخلها المتكبرون، ولا يدخلها المفسدون، وإنما يدخلها المتقون المصلحون المخلصون التائبون العابدون الذين علموا ما لله فقاموا به، وعلموا ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسكوا به. والنبي هو القائل: اتق الله حيثما كنت، في أي زمان وفي أي مكان، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هل هذه الصفات تتحقق فيك أيها المستمع الكريم يا أتباع محمد عليه السلام، ويا أتباع خير شريعة نزلت من السماء؟ ها هم أهل الجنة، هم الذين عملوا بوصية الحبيب محمد. اتق الله، اتق الله حيثما كنت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك باتقاء الله، عليك باتقاء الله، ولا فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة ولا يحبها الله. وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، يكون وباله عليه ولك الأجر، ولا تسبن شيئا. يا من تريدون الجنة، إن الجنة للمتقين، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر. ها هم هؤلاء، ها هم هؤلاء الذين تمسكوا بكتاب الله واتبعوا سنة رسول الله فكانوا من المتقين حقا. ها هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول لعمر: يا عمر اتق الله يا عمر، فإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. يا عمر إن قوما ثقلت موازينهم، يا عمر إن قوما ثقلت موازينهم. أيها الأخ الكريم تذكر معي هؤلاء: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ها هو أبو بكر يقول: يا عمر إن قوما ثقلت موازينهم باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان فيه الحق أن يكون ثقيلا. يا عمر إن قوما خفت موازينهم باتباعهم الباطل، وحق لميزان فيه الباطل أن يكون خفيفا. كونوا من الذاكرين، كونوا من العابدين، كونوا من العائدين إلى الله، النادمين على كل فعل فعلناه يخالف الإسلام، لنعود عودا حميدا لكتاب ربنا، لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نكون من المتقين الذين هم من أهل الجنة، والعاقبة للمتقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقا صدق من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى، لمن استهدى أدلاء، فعش بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور نادي حسين عبد الجواد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسيات الدينية التي ننقلها إلى حضراتكم من مسجد سيد عبد السلام المغربي، مركز منوف بمحافظة المنوفية. أيها الأخوة المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. فهيا بنا إخوة الإيمان نعيش هذه اللحظات مع الابتهالات والدعاء من فضيلة الممتلئ الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر ومنك الرد وإليك المشتكى وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي الأخوة المؤمنون، وبسماع هذه الأدعية والابتهالات الدينية من فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشيلي، نأتي إلى ختام هذه الأمسيات الدينية التي نقلناها إلى حضراتكم من مسجد سيدي عبد السلام المغربي بقرية صنصفط مركز منوف بمحافظة المنوفية.